الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتحياته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، كان لدي تردد في الحديث عن موضوع خطبة اليوم من باب أميت الباطل بعدم ذكره، ولكن بعد التأمل والنظر رأيت أن الأمر لم يعد خافيا ولم يبق سرا، خاصة وأن العالم صار بين أيدينا بفضل هذا الجهاز الصغير النقال. هذا الأمر الجلل لا يسوغ السكوت عنه ولا يحل ترك التحذير منه، لأن الغرب قد أجلبوا على نشره والترويج له بخيلهم ورجلهم. إنهم يظهرون الآن بقوة في المجتمع الغربي، وهم قادمون للدخول في بلادنا وبلاد المسلمين. هدفهم الأول الشباب والفتيات، شعارهم قوس قزح بالألوان المتنوعة، صار ينشر ويروج له في وسائل الإعلام وفي ألعاب الأطفال وفي أدوات المنزل، بل إنهم أدخلوها في أشهر لعبة شعبية على مستوى العالم، وهي لعبة كرة القدم. صار بعض اللاعبين يحمل شعارهم. إنني أتحدث اليوم ومضطر إلى ذلك، أتحدث عن الشاذين جنسيا. إنهم من يعملون عمل قوم لوط. إن العجب أيها الإخوة الكرام لا ينتهي، لا يكاد يصدق العاقل هذا الأمر لولا أنه خرج إلى العلن وصار مشهورا في وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويطالبون بكل قوة وجرأة بحقوقهم، ويحاربون من يذمهم أو ينكر عليهم، حتى إنهم ليصفون الإنسان والمجتمع الذي ينفر منهم، يصفونه بأنه متخلف أو أنه ضد حقوق الإنسان. وإن العجب ثانيا لا ينتهي من هؤلاء الغربيين الذين هم أحرص الناس على الصحة وسلامة الأبدان والبحث عن العمر الطويل للإنسان، ثم هم ينشرون هذه القذارة باسم الحرية. عباد الله، هذه الفاحشة تتقزز من ذكرها النفوس فضلا عن فعلها واقترافها. إنها جريمة نكراء وفاحشة شوهاء، بل إنها أعظم الفواحش على الإطلاق وأضرها على الدين والأخلاق. لما خلق الله عز وجل الإنسان ركب فيه شهوة جنسية، ولم يجعل لهذه الشهوة إلا طريقا واحدا مشروعا للإشباع وتكاثر هذا النوع الإنساني، ذلكم عن طريق الزواج، زواج الرجل بالمرأة ليتعفف بها وتتعفف به، ليسكن إليها وتسكن إليه، وهي سنة عامة في جميع البشر حتى في عالم الحيوانات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لكن أناسا فعلوا ما لم تفعله الحيوانات. انطلق الرجل يشتهي الرجل، والمرأة تشتهي المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرت على البشرية قرون طويلة وما فكرت في فعل ذلك رغم ما اقترفته من الموبقات، ولم يخطر لها ذلك على بال، حتى جاء قوم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وسنوا هذه الفعلة الرذيلة الشنيعة. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. ولطالما ناصحهم لوط عليه السلام ليرجعوا عن غيهم وفعلتهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون. فما كان جوابهم إلا أن قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. تمادوا في غيهم حتى طلبوا هذه الفعلة من الملائكة الذين جاءوا على شكل بشر من أجل إنزال العذاب عليهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. ما زالوا سادرين في غيهم وفي سكرتهم حتى نزل عليهم عذاب لم تعرفه البشرية قط. نزل عليهم ذلك العذاب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أيها الإخوة الكرام، هذا الشذوذ خراب ودمار وبوار، نشر للأمراض الفتاكة وجلب لغضب الله. ألم يتأملوا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط؟ ألا يعرفون أنه طبع تأباه الفطر السوية والعقول النيرة؟ ألا يعلمون أن هذا الفعل محرم في جميع الملل والمذاهب والأديان؟ شريعتنا الغراء حرمت الشذوذ الجنسي بكافة أنواعه وألوانه وأشكاله، بل توعدت عليه بأشد العقوبات. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يبشر، نعم يبشر فاعلي هذا الشذوذ بأمراض فتاكة تستعصي على العلاج ولم تعرفها البشرية، فيقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وجزاء هذا الفعل القبيح ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولا يقتل هذان قتلة عادية، وإنما يرجمان بالحجارة حتى يموتا، كما في الحديث: أرجموا الأعلى والأسفل، أي الفاعل والمفعول، أرجموهما جميعا. بل إن فاعل الشذوذ محروم، محروم من كل خير في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث: لا ينظر الله، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرهما. وجاء في الحديث الآخر: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. أيها الإخوة الكرام، العجيب أن كل القوانين البشرية الوضعية كانت تجرم هذا الفعل إلى عهد قريب، ولكن للأسف انقلب الحال، تحول القبيح إلى حسن، وصار العهر فخرا، وصار الشذوذ حرية، حتى صارت للشواذ في الغرب شوكة، بل ازداد الشذوذ شذوذا حين تحول مقترف هذا الشذوذ من حال الدفاع إلى حال الهجوم. صاروا يفرضون هذا الشذوذ واقعا ملموسا. انتقلوا من اللفظ الوحشي من كلمة الشذوذ وصاروا إلى الإغراء بلفظ المثلية والمثليين، حتى تألف الأسماع هذه اللفظة، حتى يجعلوا هذا الوهم وهذا الفعل القبيح حقا شخصيا متاحا سائغا. استطاعوا أن يؤثروا في صناع القرار فصاغوا قوانين تبيح ممارسة هذا الفعل القبيح، بل وتقننه، بل وتمنع المساس بالشاذين، وصاروا في بلادهم ويحاولون ذلك في بلادنا أن يكونوا طائفة مميزة، لهم رايتهم، لهم شعارهم، لهم يومهم العالمي الذين يحتفلون فيه بكل فخر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك اللهم مما فعله هؤلاء، ونعوذ بك اللهم من غضبك وسخطك والنار. استغفر الله وتوب إليه، فيا فوز المستغفرين، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، غردت السفارة الأمريكية في مملكة البحرين عبر حسابها الرسمي على تويتر بتغريدة صريحة واضحة جلية فيها تهنئة بشهر تزعم أنه فخر لمعاني الحب والأصالة والعدالة والمساواة. أكدت عبر هذه التغريدة بكل وقاحة أن بلادهم تدعم الجهود المبذولة لتعزيز إدراج وقبول الأشخاص من مجتمع الشذوذ الجنسي بكافة صوره وأشكاله. أيها الإخوة الكرام، ليس أمام هذه الجرأة إلا جرأة الكلمة، إلا جرأة إنكار المنكر. هذا الترويج الصريح والصنيع القبيح مرفوض، مرفوض رفضا تاما قاطعا من جميع شرائح مجتمعنا البحريني ومن جميع شرائع الأديان السماوية والوضعية. كلنا ننطلق من ديننا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا وثوابتنا في الرفض، ولعلي أقتنص هذه الفرصة لأثمن ما جاء في خطاب عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، الذي أكد فيه وما زال أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، وأن بلادنا ستقف بعون الله سبحانه ثم بعزم أبنائها كالبنيان المرصوص في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية وفطرتنا السوية. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، نناشد باسمكم جميعا جميع مؤسساتنا الرسمية والمدنية والمجتمعية والإسلامية والخيرية أن يقوم كل بواجبه الشرعي في التصدي بكل حزم لمثل هذه الدعوات الآثمة المنكرة والتدخلات المغرضة المستفزة، غيرة لديننا الإسلامي وصيانة لفطرتنا وحماية لأجيالنا وفلذات أكبادنا بعد سنين طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا وبناتنا من هذا الطوفان الجارف، ونسأل الله أن يبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يعمنا جميعا بالإيمان وشعب الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر المغرضين يا رب العالمين، اللهم عليك بالفاسدين المفسدين لمجتمعات المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنهم يكيدون كيدا فكدهم كيدا، اللهم إنا نستحفظك أبناءنا وبناتنا، فاللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك، احفظهم في دينهم، احفظهم في قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومبادئهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستنصرك، فاللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى وساحات المسجد الأقصى، انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمة إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم وقوي صفوفهم ووحد كلمتهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا متين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.